قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا يا أبانا إن وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الربا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت والله المستعان والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام الله. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قال ما

إنه لا يفلح الظالمون ولقد ذنبت كذلك لنصرف عنه واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب Thank you.

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. صدق الله العظيم.